بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوصلنا في سنن أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني إلى كتاب الفرائض والمواريث، وهو الكتاب العظيم النفيس الذي هو ثلث العلم، كما سيأتي في أول حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى. عبد الحميد، لا اللي فوق، ايوه بس فعلم الفرائض والمواريث علم نفيس وجليل القدر، وينبغي العناية به، وهو أول علم ينسى ويفقد وينساها الناس. والواجب على أهل الإسلام وأهل السنة خاصة تعلم هذا العلم ونشره، وأن يكون في المجالس كما كان الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا مجالسهم إما أن يتدارسوا في آية أو في حديث أو في فريضة، ثلاثة أشياء. يتدارسون في آية، ماذا أراد الله بهذه الآية، كيف نعمل بها، كما كانوا يقولون دائما يتدارسون في الآيات، ويأمرون أحدهم أن يقرأ عليهم القرآن وهم يتدارسون، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال وكيف نعمل، وفي مغازيه وفي أخباره، أو وهذا يحتل جزء كبير من مجالسهم ومناقشاتهم، وهو الفرائض والمواريث. فكانوا كثيرا ما يتكلمون فيها ويتناقشون فيها، ولذلك ستجد أن أثار الصحابة في هذا الباب كثيرة، حتى أن في مسألة واحدة خمسة من الصحابة كل واحد قضى فيها بقضية غير الآخر، عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت، كل واحد له فيها نظر واجتهاد في واحدة من المسائل. وهذه المسألة بالذات هي من أسباب نجاة الشعبي، فإن الشعبي رحمة الله عليه يعني حصل من نوع مشاركة في فتنة القراء، فلما عرض على الحجاج شح به، رأى فيه علم وفضل، وأيضا هو وفق في منطق حسن، لأن بعض الذين قاموا على الحجاج ما وفقوا في الكلام. واحد منهم قال ليش خرجت على، مع أنه كان يكرمه ويقدم، ليش خرجت علينا؟ فقال في رقبتي بيعة، يقولها هذا الرجل، في رقبتي بيعة لابن أشعث. فكان الحجاج قد هم أن يعفو عنه، فلما قال هذا الكلام غضب شديد، وقال توفي ببيعة ابن أشعث وتنقض بيعة أمير المؤمنين عبد الملك، فقتله. لكن الشعبي لما جاء وجده رجل متواضع، وقال هذه فتنة خبطتنا، لم نكن فيها بفجرة أقوياء ولا بررة تقياء. وقال كيف وجدت الأمر بعدما فارقتم جماعة المسلمين؟ فقال كلام حسن مشهور، قال استحلسنا السهر وذهب عنا كذا، ذكر أشياء يصف فيها حال الإنسان أعوذ بالله إذا فارق الجماعة. الشاهد أن الحجاج قال له ماذا تقول في هذه المسألة؟ وشوف أن أشراف الناس فجار أو أبرار يحبون الفرائض، لأن الفرائض علم شريف وعلم نفيس. فقال الحجاج كيف تقضي في هذه المسألة؟ وذكر له هذه المسألة. فقال الشعبي قضى فيها خمسة من الصحابة كل واحد بقضية. فعند ذلك رأى الحجاج إن هذا الرجل ثروة، يعني شح به عن القتل، فقال إيه أخبرني. فقال قضى فيها عثمان بكذا وعلي بكذا وعمر بكذا وزيد بكذا ومسعود بكذا، يحفظ في مسألة فرعية في الفرائض خمسة أقضية للصحابة. فعفى عنه الحجاج وأرسله إلى عبد الملك ووافد لأهل العراق، بعد ما كان ثائر أصبح وافد وأكرمه عبد الملك. فالشاهد أن ينبغي العناية، وخاصة في هذا الوقت، لأن أكثر الناس أعرضوا عن الفرائض. والله أني أنا أعرف قضاة كثر ما يحسنوا من فرائض شيء، وأكثرهم إذا كان في البلد. أنا أحدثكم عن بلدنا، فيه شخص كبير في السن يحسن الفرائض، وتعاقب على بلدنا عشرات القضاة يستكفون به، إذا جاءت قضية فرائض قالوا اذهبوا إلى فلان وهو يقضي بينكم، خلاص تركوها. والجيد منهم اللي عن طريق الحاسب والبرامج يعني، وهذا أمر خطير، وهذا مصداق قول عليه الصلاة والسلام إن أول علم ينسى وأول علم يفقد في الأرض، حتى أنه يموت المسلم ولا يوجد من يوزع تركته، ولا يوجد من يقضي بينهم، أو يوجد من يقضي بينهم بغير الشريعة. فالواجب علينا اليوم تعلم هذا العلم، والعلم هذا قريب المأخذ يعني، وسهل، ويحبه أشراف الناس ووجهاؤهم وعلماءهم، علم عظيم هذا العلم. ويكفيه شرفا أن هذا العلم أوله وآخره وتفاصيله ومجمله في القرآن، ولا يوجد علم يشبهه في هذه الخاصية، لا يكاد يخرج من الفرائض مسألة إلا هي موجودة في القرآن، أصولها أو فروعها وتطبيقاتها. ولذلك ابن تيمية ألف رسالة في هذه المسألة، موجودة، كانت موجودة في الفتاوى مقطعة، والآن طبعت كاملة من ضمن المجموعة الأخير، وهو أن كل مسائل الفرائض موجودة في القرآن. فإن أضفت إليه حديث ابن عباس اللي سيأتي، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، اكتمل العلم كله. فهو علم أولا محصور وليس فيه نوازل، ما في شيء متجدد، يعني حتى الأشياء المتجددة مثلا في الحمل أو في المفقود كلها ترجع نفس الأصول. والأمر الآخر أن كله في القرآن، لكن يحتاج إلى مران، لا تظن أنه يأتيك هكذا، يحتاج إلى مران. وطريقة المران فيه أنك دعك من المسائل الحسابية الآن، فقط اعرف القسمة الأولى، لأنك أنت إذا عرفت القسمة العامة حتى يكفونك، في ناس يحسنون القسمة ويحسنون، إذا قلت ترى هذا له ثمن وهذا له سدس وهذا له ربع، خلاص هم يكفونك الباقي، يعرفون يعدلون، يقسمون المزارع، يقسمون البيوت. بس أهم شيء النقطة الأولى، هذا كمله في كتاب الله، ثمن ولا ربع ولا سدس هذا ما يحسنونه، لكن إذا أخبرتهم أنت كم له، خلاص الباقي هم يكملون. ترى اللي عنده معرفة بالحساب أو بالرياضيات أو حتى عوام الناس، بل والله بعض العوام عندهم مهارة في التعديل، يعني تعديل الأسهم والتوزيع ليست عند طلبة العلم، لكن أهم شيء الخطوة الأولى، هذا كم له، هذا محجوب، هذا كذا. ولذلك ابن مسعود لما عرضت عليه قضية حكم فيها أبو موسى الأشعري بغير الشريعة، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وسيأتي الطريقة بعد ما تأخذ الأصول كما شرحها الله في القرآن، دعك من كلام متأخرين، الله عز وجل شرحها في القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الجزء انتهى الأبناء والأبناء بالكلية، الأبناء والبنات بالكلية انتهوا في هذا النصف من الآية، إن كان أبناء وبنات في المسألة، وإذا كان بنات فقط، وإذا كان أبناء فقط، كله موجود في هذه الآية. ثم انتقل الله إلى بعد الفروع إلى الأصول، فقال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، انتهى الأب والأم. ثم الآية اللي بعدها في الأزواج، ثم آخر الآية في الإخوة لأم، ثم آخر النساء في الإخوة والأخوات. وبهذا لو أنت فقط تمعنت في هذه الآيات الثلاث مع حديث ابن عباس مسكت أول الخيط وعرفت بديت، ثم عليك بالتطبيق، يعني تنظر في كل من حولك من مات من جماعتك وأقاربك، وتحاول أن تقسم ميراثهم، مات عمي فلان ترك من كذا وكذا، من الحاجب من المحجوب من البقي، كل واحد كمله، مات خالي مات فلان مات فلان، وتبدأ تطبق، طبق على كل من حولك، ثم تطبق على نفسك أنت وعلى أخوانك وعلى هذا، لو مات فلان من يرثه، لو مات فلان من يرثه، وهكذا عند ذلك يكون لك دربة. والصحابة أيضا لو كنت تعرف أبنائهم بناتهم، النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما يورث، فيه مانع يمنع من توزيع ميراثه، وهو أنه نبي والأنبياء لا يورثون، لكن لولا هذا المانع من سيرث عليه الصلاة والسلام؟ أسألكم الآن من سيرث؟ زوجاته، زوجاته كلهن التسع كم لهن؟ الثمن، لوجود من؟ لوجود فاطمة، ما في إلا واحدة، لوجود فاطمة رضي الله عنها، لما وجدت فاطمة صار الزوجات التسع يشتركن في الثمن. إذن زوجاته هذا افتراض وله ما يورث، وهذه القضية اللي جاءت بين فاطمة وأبي بكر الصديق، طلبت توزيع الميراث فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الأنبياء لا نورث. طيب زوجات التسع أخذنا الثمن، فاطمة رضي الله عنها كم تأخذ؟ النصف، لأنها بنت واحدة ليس مع ذكر وليس مع بنت أخرى. لو كان مع بنت أخرى يأخذون الثلثين، لو كان مع ذكر يأخذون الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب الآن هؤلاء أصحاب الفروض، زوجاته وبنته، من عصبته؟ العباس، عم العباس هو الذي يأخذ الباقي، لأن العباس هو العم الوحيد الباقي المسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يرث منه علي؟ من حجب علي؟ العباس، لأن علي ابن عم، ابن عم، والعباس عم، والعم يحجب ابن العم. فإذا لو كان عليه الصلاة والسلام يورث لأخذت زوجاته الثمن، وأخذت بنته نصف ماله، والباقي سيأخذه العباس رضي الله عنه. ثم أبو بكر مات وله ولدين وبنتين كما قال هو، أو ولدين وثلاث بنات كما قال هو لعائشة، إنما هما أخواك وأختاك، وزوجته اللي هي بنت خارجه، واللي بعده واللي بعده، وهكذا. وتحاول تطبق دائما، ويكون عندك شغف، يكون عندك شغف، ان العلم هذا ما يؤتى الا بشغف. الانسان اللي ما عنده شغف وحرص عليه ما ينجب فيه، بحيث انك دائما كل مساله حتى لو صار في مجلس تطرح المساله هذه، تقول يا اخوان لو مات واحد عن كذا كيف نقسمها، ولا كان عندك في المجلس طالب علم تطرح المسألة. هكذا الصحابة يفعلون. ماذا تعرفون في هذه الآية؟ ماذا تعرفون في هذا الحديث؟ كيف تقسم هذه التركة؟ بس هذا أكثر كلامهم. وترى هذا أنفع من الآن الكلام في السياسة والكلام في الأحداث والكلام في التويتر والكلام في هذا، ما ينفعنا لا في الدنيا ولا في آخر. الدنيا والله ما يزيدك ريال واحد كلام، لا أحد يشاورك فيه، ولا أحد ماخذ رأيك، ولا أحد مهتم بك، بس يضيع وقتك. وفي الآخرة راح عمرك كله عليه. ما لكن هذا يهمك، هذا تحيي دين. نسمع ايش قال ابو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابو داود رحمه الله في سننه: كتاب الفرائض، باب في تعليم الفرائض. حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. العلم، يقول عليه الصلاة والسلام، العلم ثلاث أشياء، وما سوى ذلك فهو فضل، يعني زائد. الزائد هذا قد يكون فيه خير وقد ما يكون فيه خير. الزائد هذا قد يكون فيه خير كما لو كان يعين على هذه الثلاث، وقد يكون ضياع. العلم ثلاثة. آية محكمة تعرفها وتعرف حدودها وتعرف مراد الله بها، هذا والله هو العلم، هذا هو العلم. ولا تظن أنك إذا عرفت طرف منها أو ظاهرا منها أنك أتقنتها. والله إن كما قال بعض السلف، إن الآية مثل التمرة، كلما مضغتها كلما استطعمتها وزادت حلاوة، وعرفت معاني ما كانت تخطر على بالك. وإذا قرأتها هكذا ظاهرا من القول يمكن تحصل منها شيء بسيط، لكن كلما تدبرتها ومضغتها كالتمرة تزداد حلاوة وتستطعمها أنت، تفكر فيه، لأن هذا كلام الخالق. الفرق بين كلام الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق نفسه والمخلوق جل وعلا. والثاني سنة قائمة، تدرس السنن. وترى هذا أيضا باب عظيم غافلين عنه جميعا. الآن لو نبحث عن الأمر الأول في كل السنن القائمة والمندثرة لوجدنا باب كبير عريض ما له حد. سنن الآن ميتة تحتاج من يقيمها، وأشياء يعمل بها وهي بدع نتدارس في هذا. الآن لما أثيرت مسألة القصاص، أكثر الناس ما تخطر على باله أصلا، ما يخطر على باله إن كثير مما يسمى اليوم برامج الدعوة هي التي نفسها يحذر منها السلف باسم القصاص، اللي يقومون على الناس في المساجد واللي كذا واللي. طيب هذا الآن شيء مندثر وغريب ويحارب، والناس أعداء ما جهلوا. كيف تتقنه؟ إلا أنك تتعلم الآثار وتتعلم الحديث وترسخ، بحيث لو شكك أحد ما تشك إن هذا القصص اللي موجود اليوم باسم ندوات أو محاضرات أو كلمات أو مدروش أو دورات أو غيرها، كثير منه إنما هو القصص المنهي عنه، وليس ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. طيب هذا باب واحد، فكيف عاد وأنت كل ما جيت في القراء، في التلاوات، في القصص، في طلب العلم، في الكتب، في البدع، في تجد كل بحر يحتاج إلى رسوخ. الثالث فريضة عادلة تحسنها. نعم. باب في الكلالة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم. الكلالة هذه جابر رضي الله عنه جاءه مرض خطير، يعني مرض شديد أغمي منه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودان جابرا وهو شاب، يعني مات أبوه في أحد وهو كان صغير عمره 15 أو 16 أو نحوها، فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يعودانه ماشيين على الأقدام. وهذا فضل العيادة، هو أن إذا انفتح لك باب خير انتبه سارع فيه. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وصب الماء عليه أفاق، فقال جابر يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ يعني المريض حرك، المريض رأى الموت إلا شيء يسير، ولذلك ينكسر المريض، ينكسر قلبه. والله عز وجل يقول ابحثوا عني عند المنكسرة قلوبهم، لما قال موسى أين أجدك يا رب؟ قال عند المنكسرة قلوبهم. وممن ينكسر قلبه؟ المريض. ولذلك قال الله في الحديث القدسي يا عبدي مرضت فلم تعدني، فقال كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مريض عبدي فلان، أما لو عدته لوجدتني عنده. فالمريض خلاص اقترب من الموت ولذلك حرك، فقال يا رسول الله أموت ما لي إلا أخوات، ليس له ابن، لم يولد لجابر، وليس له أب، أبوه مات قبله، وكيف أصنع في مالي؟ فأنزل الله عز وجل آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة أيها الإخوة هي من أهم مسائل الفرائض، حتى أن عمر على جلالته وفقهه أشكلت عليه الكلالة، وسنقرأ اليوم الآن بعض آثار عمر في الكلالة. ليه؟ لأن الأصل في المواريث من هو أول الناس بالميراث؟ الأبناء. أصل الوراثة للأبناء، فروعك، لأن المال ينتقل عبر الأجيال، أو بعد الأبناء الآباء، أبوك وجدك، لكن قبلهم ابنك وبنتك، المال ينتقل من جيل إلى جيل. فإذا وجد أبناء تكون المسألة سهلة جدا، تلحق الفرائض بأهلها وتعطي الابن الباقي كله، هو أولى الناس. حتى الأب إذا وجد الابن يمنعه الابن من العصبة، يأخذ سدسه فقط وما يأخذ بعد شيء، فالابن إذا وجد في المسألة. وهذه أكثر مسائل الناس، أكثر الناس عندهم أبناء ذكور، إذا وجد ابن ذكر انتهى الموضوع كله، تكون المسألة سهلة جدا. لكن الكلالة هي مسألة ما فيها لا أبناء ولا بنات ولا أب ولا جد. إذن هذا الرجل كلالة مثل الإكليل اللي يوضع على الرأس، يتكنفه جماعته من الجوانب، لكن الأصل والفرع ما في شيء. الكلالة هذه ستشكل، لأن الآن اختفى أهم عنصرين في التوارث وهم الأصول والفروع. الكلالة من لا ولد له ولا والد، سيأتون عاد البعداء، يعني اللي يجتمعون معه في الجد، في أبي الجد، أعمام، أبناء عم، يأتون الناس اللي من بعيد يريدون ميراثه، هم ليسوا بعداء عنه لكنهم ليسوا أقرب من الابن والأب. هؤلاء هم الذين كان فيه مسائل في الكلالة تشكل، في مسائل في الكلالة تشكل. اسمعوا الآثار ذكرها في الدر المنثور عن عمر في الكلالة، يدل على أن الكلالة مهما أتقنتها باقي فيها مسائل، وأن أهم شيء تركز عليه في الفرائض الكلالة. إذا جاءك مسألة ليس فيها أصل ولا فرع، الميت ليس له أصول ولا فروع، عند ذلك فيه ستبقى مسائل مشتبهة. ذكر هنا يستفتونك، ذكر حديث جابر هذا أول واحد، وذكر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة، فكأن عمر لم يفهم، يعني لم يفهم ما يريد، ما في نفسه كلها، فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس، رأيتي نفسه طيبة فسليه عن الكلالة. فرأت منه طيب نفس حفصة زوجته بنت عمر، فسألته فقال عليه الصلاة والسلام وكان من أفرس الناس، قال أبوك ذكر لك هذا؟ هذا السؤال مو من حفصة، هذا من عمر. ما أرى أباك يعلمه. يعني مدام سأل هذه الأسئلة متوالية سبحان الله قال ما أرى أي ما أظن أن عمر سيعلم الكلالة أي سيعلم كل إحاطة. فكان عمر يقول ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يعني مدام أنه قال ما أظن أنه سيتقنها ستبقى مسائل خفية على عمر في الكلالة على عمر. وقال طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كلالة فسألته فأملاها عليها في كتف أملا عليها في كتف. وقال من أمرك بهذا عمر ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف الآية اللي نزلت في الصيف. قال سفيان وآية الصيف هي التي في النساء وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت. سبحان الله مع أن تلك الآية كانت في الإخوة والأخوات من أم وعمر كان يريد الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية التي في خاتمة النساء. وقال عمر كما عند مسلم ومالك ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر ما سألت عن الكلالة. يعني كل مسائل الدين ما سألته أكثر من الكلالة. شوف اهتمام بالفرائض. حتى طعن بأصبعي في صدري وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي نزلت في الصيف التي في النساء. وعن البراء بن عازب وذكر مثله. وأيضا عن أبي سلمة أن قال أما تكفيك آية الصيف. قال فمن لم يترك ولدا ولا والدا فورثته كلالة. ونحن ذكرنا في الموطأ يعني أسباب الاشتباه في الكلالة أن حتى من اسمها من هو الكلالة أصلا. لأن الله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. وذكرنا أربع احتمالات كلها في الموطأ. وأنا أيضا اليوم أوصيكم بالرجوع إلى شرح الموطأ شرح الفرائض اللي في الموطأ تراه بإذن الله فيه إتقان لأن فيه وضحنا المسارين مسار زيد وأهل المدينة ومسار علي وأهل العراق. وذكرنا أن المسارين هذه إذا اجتمعت اجتمع المسلمون وإذا حصل اختلاف فإن أشهر اثنين من الصحابة والناس تبعوا لهم زيد وتابعه مالك وعلي وتابعه أحمد والشافعي. وتجد المذاهب ماشية هكذا في إلا المسألة المجمع عليها في القرآن والسنة. ارجعوا إلى شرح الموطأ يمكن درسين أو ثلاثة لكن ارجعوا إليه. ذكرنا هناك أسباب الاشتباه في الكلالة حتى عمر تشتبه عليه. قال هنا وقال عمر أيضا قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه. هذا تمني عمر لكن خيرة الله أحسن. إن الله عز وجل قد يترك بعض الأشياء فيها مجال الاجتهاد. ما هي الثلاث؟ قال الجد والكلالة وأبوابه من أبواب الربا. يقول عمر هذه الثلاثة باقي فيها أشياء تحتاج يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد بلغ لكن فيها أشياء يريد عمر فيها شيء فاصل وخيرة الله لا يكون فيها شيء فاصل. الجد والإخوة واختلف فيها الصحابة اختلاف طويل عريض. شوف ثلاث مسائل يتمنها عمر ثنتين في الفرائض الجد والإخوة والكلالة والثالثة في الربا. وقال عمر لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم أي سألت مرة أخرى. وقال عمر لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم الخليفة بعده وقوم قالوا نقر بالزكاة ولا نؤديها وعن الكلالة. وقال عمر ثلاث لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينهن أحب من الدنيا وما فيها. وذكر آثار كثيرة حتى عن عمر. وقال جاءه رجل يستفتيه في الكلالة فقال أنبئني يا رسول الله أكلالة الرجل يريد إخوته من أمه وأبيه. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه قرأ عليه الآية إلى آخر ما قال. وقال عمر كتب أن عمر يقول سعيد بن مسيب كتب عمر كتاب في الجد وفي الكلالة فمكث يستخير الله عز وجل. كتاب عمر ما يجيب شيء من كيسه لكن اجتهاد ويريد عمر أن المسألتين هذه ما عاد يصير فيها اختلاف الجد مع الإخوة والكلال. حتى أن عمر كتب ألف مؤلف لكن عمر ليس كالناس وضع الكتاب عنده ومكث يستخير الله يعني فترة طويلة. هو يقول اللهم إن كان خير أمضه وإن كان ليس كذلك. فلما طعن لما طعن المجوسي أول شيء فعله عمر دعا بالكتاب فمحاه المؤلف العمري الوحيد محاه ولم يدري أحد ما كتب فيه. وقال إني كنت كتبت كتابا في الجد وفي الكلالة وكنت أستخير الله فيه فلما حضر أجلي رأيت أن أترككم على ما أنتم عليه. لأن الله عز وجل أراد أن يكون فيها اجتهاد. وقال عمر لما طعن يقول ابن عباس أنا أول من أتى عمر لما طعن فقال احفظ عني ثلاثا فإني أخاف أن يدركني الموت ولا يدركني الناس. ما هم الآن نفسه مطعون ودمه يمشي يقول ابن عباس احفظ عني ثلاث، احفظ عني أني لم أقضي في الكلالة بشيء حتى لا يقول الناس قضى عمر فيها، وأني لم أستخلف على الناس خليفة، وأن كل مملوك لي فهو عتيق. يقول أخشى أن يفوتني الموت ولا. وذكر أيضا حديث جابر، وذكر حديث عن حذيفة أنه قال نظر حذيفة فإذا عمر فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة وسأل عن الآية، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله فلقيتك كما لقاني والله لا أزيد على ذلك شيئا. وذكر رجل سأل عقبة بن عامر في مصر عن الكلالة فقال ألا تعجبون من هذا، يسألني عن الكلالة وما أعضل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كما أعضلت بهم الكلالة، يعني ما في شيء كثر كلامهم فيه واجتهادهم فيه ونقاشهم فيه مثل كلالة حتى عمر. فيقول هذا تعجبون. وقال الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. شوف المسألة، الكلمة المشهورة هذه قال أبو بكر في الكلالة والله منه بريء، أراه ما خلى الوالد والولد. الكلالة هو ما خلى الوالد والولد، لأن أول إشكال فيها من هو الكلالة. فلما استخلف عمر قال الكلالة ما عدا الولد، أما إذا كان له والد فليس بكلالة. فلما طعن عمر قال إني لا أستحي الله أن أقدم عليه وقد خالفت أبا بكر، فرجع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه. وقال أبو بكر الصديق من مات وليس له ولد ولا والد فورثته كلالة، فضج منه علي ثم رجع إلى قوله. وقال عمرو بن شرحبيل ما رأيتهم إلا قد تواطؤوا الصحابة أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال محمد بن حنفية سألت ابن عباس فقال هو ما عدا الولد والوالد. وذكر كلام كثير إلى أن قال عمر لأن أكون أعلم الكلالة أحب إلي من أن يكون لي مثل جزية الشام. يعني لو أخير بين جزية الشام، وكم الشام جزيتها يعني قناطير مقنطرة من الذهب والفضة، أو أعلم الكلالة لاخترت أن أعلم الكلالة. وقال عمر قال وهو يخطب الناس فسئل عن ذي قرابة وورث كلالة. يخطب الآن الجمعة وسئل عن المسألة اللي هو كل حياته يبحث عنها. فقال عمر الكلالة الكلالة، وأخذ بلحيته الكلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما أراك تعلمها. ثم قال والله لأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي ما على الأرض. ثم قال سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا يكفيك الآية التي أنزلت في الصيف، وأعادها ثلاث مرات. المهم أن هنا في يعني تقريبا أكثر من 20 صفحة جمع فيها أحسن جمع في الدر المنثور، جمع الآثار التي في الكلالة. فإذا هذه مسألة لكنها ليست سهلة، هذه المسألة الشهيرة كما قلت لكم قبل قليل، إذا وجد في المسألة فرع أو أصل تراها تسهل كثيرا، لأن الفرع يريحك. إذا وجد ابن يطرد الورثة كلهم ويأخذ هو الباقي، لأن هو الوارث الحقيقي الابن. لكن الإشكال اللي عند الصحابة كما قال عقبة ما أعضل بأصحاب محمد شيء كما أعضلت بهم الكلالة، الإشكال هو إذا كان واحد مات وليس له أصول ولا فروع، عند ذلك يعني لهم طرق في حلها. هذا الآن حديث جابر. نعم. باب من كان ليس له ولد وله أخوات. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا هشام يعني الدستواي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكيت وعندي 7 أخوات، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين؟ قال أحسن. قلت الشطر؟ قال أحسن. ثم خرج وتركني، فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا. جابر كان يظن سيموت في مرض ذلك، وكان سيوصي، فقال إن الله بين الذي لأخواتك لهن الثلثين. أخوات جابر لهن الثلثين، لأنه أكثر من واحدة وليس في المسألة لا أخ ولا ابن. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. شوف عندك صفحة 514 في الحاشية، ذكر اختلاف العلماء في الكلالة، فقال في ناس قالوا إن الكلالة المراد الوراثة نفسها، معنى وإن كان رجل يورث كلالة يعني صفة للوراثة نفسها. والثاني أن الكلالة اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد، ذكرا كان أو أنثى، كما يقال رجل عقيم، رجل كلالة، امرأة كلالة، وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة، وهذا مروي عن أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس. والثالث أنه اسم للورثة، الكلالة اسم للورثة وليس للميت الذين ليس فيهم ولد ولا والد. والرابع أنه اسم للمال الموروث. ثم عاد قام يجيب أقوال الشيعة وغيرهم. نعم، يقول البراء آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك. نعم، حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجزيك آية الصيف. فقلت لأبي إسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال كذلك ظنوا أنه كذلك. يعني هذا أشهر تعريف له بين الصحابة. نقول أبو إسحاق السبيعي وقد سأله بكر بن أبي عياش قال هو من مات ولم يدع ولد ولا والد، قال كذلك ظنوا الصحابة أنه كذلك. نعم، باب ما جاء في الصلب. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة رضي الله عنهما فسألهما عن ابنة وابن ابنة وابنة ابن وأخت لأب. طيب من يقسم هذه؟ واحد مات عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، مات ما ترك إلا بنته وبنت ولده وأخت شقيقة، بنته وبنت ولده وأخت شقيقة. البنت كم تأخذ؟ النصف. النصف ليش؟ لأنها واحدة، وإن كانت واحدة في الأصل. وبنت الابن السدس، ليش تأخذ السدس؟ تكملة الثلثين، لأنهن يطلقنا عليهن البنت وبنت الابن يسمينا بنات، وهن الآن أكثر من واحدة، لكن ما تكون مثل عمتها، تأخذ تكملة الثلثين نصف وسدس. طيب والأخت تأخذ الباقي، ليش؟ لأن الأخوات مع البنات عصبات، قاعدة الأخوات مع البنات عصبات إذا لم يكن، فتقسم هكذا، يقال البنت تأخذ نصف ماله وبنت ولده تأخذ السدس، فتكون البنات أخذنا الثلثين والباقي تأخذ أخته الشقيقة اللي هو الثلث. هذه القسمة الصحيحة، أخطأ فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، فقال لابنته النصف وللأخت من الأخت من الأب والأم النصف، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا. إذن هذا قضاء الأشعري أبو موسى وسلمان بن ربيعة الباهلي، وهو رجل شريف وكانوا عمر والله على أشياء سلمان بن ربيعة الباهلي، فقالوا البنت النصف والأخت الشقيقة النصف وبنت الابن ما لها شيء، هكذا قسموا لها بنت الابن ما لها شيء، عطوا الأخت الشقيقة النصف والبنت النصف. قالوا وأتي ابن مسعود فإنه سيتابعنا، يعني متأكدين من قسمتهم. نعم، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولكن أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. نعم، هذا القسم الصحيح فيها. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال. هذه المرأة جاءت تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد جاء في الأسواف، يقول الأسواف حرم المدينة، و جاءت المرأة بابنتين وقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس أحد الأنصار قتل معك يوم أحد، وجاء عمهم وأخذ المال كله، والبنات تقول إذا كنا فقيرات ما أحد زوجه، هل لهن شيء من ميراث أبيهن أو لا؟ نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك. قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا ادعوا لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما اعطيهما الثلثين واعطي امها الثمن وما بقي فلك. امهما الثمن وما بقي فلك. هذه قسمات الان تكون الزوجة لها الثمن وبنات البنتين لهما الثلثين والباقي للعم. وانظر كيف ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا قضى بالباقي للعم بمجرد فهم الآية لما نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات، دعا بالعم وقال أعطي للزوجة الثمن وأعطي البنات الثلثين وما بقي فولك. فهذا يدلك على أن كل الفرائض موجودة في القرآن إذا أنت تدبرت القرآن. نعم. قال أبو داود أخطأ فيها بشر هما ابنة سعد بن الربيع ثابت بن قيس قتل يوم اليمام. صحيح، أخطأ فيها أحد الرواة، ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت بن قيس بن شماس، هذا قتل يوم اليمامة، لكن هما بنتا سعد بن الربيع. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه. قال أبو داود وهذا هو أصح. أصح إنها بنات سعد بن الربيع. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه ورث أختا وابنه، جعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي. وهذا يدلك على أن الفقه فقه الرجل يخرج في الفرائض. شوف معاذ شاب وفي اليمن وليس عند أحد، وعرضت عليه المسألة وقضى فيها هكذا هذا القضاء ووافق حكم الله عز وجل في اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، هو كان شاب يعني كان في العشرينات، فعرضت عليه ميراث فيه أخت وبنت، فقال البنت تأخذ النصف في كتاب الله. واضح البنت إذا كانت واحدة ليس معها ابن وليس معها بنت أخرى، إذا كان معها ابن خلاص تدخل هي وياه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كان معها بنت أخرى تكون ثلثين. لكن بنت مفردة لا معها لا أخ ولا أخت، يعني أخوها ولا أخته، قال لها النصف والباقي للأخت، لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا لم يكن في المسألة عصبة أولى منهم. نعم. باب في الجدة. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك. هو لماذا هنا ذكر يعني ذكر الجدة والكلالة؟ لأن الأصول والفروع والزوجات واضحة في القرآن، واضحة في القرآن، السنة إنما هي تكمل وتبين القرآن. فأنت أول ما تفقه تبدأ بالآيات الثلاث وتتقنها. الآية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، نصفها الأول في الفروع الأبناء والبنات، ونصفها الثاني في الأصول الآباء والأمهات، والآية اللي بعدها في الأزواج والزوجات والإخوة لأم، والآية اللي في آخر النساء في الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. وبعد ذلك حديث ابن عباس ما بقي فلأولى رجل ذكر. ومع المران ترى اللي يأخذ الأمر كذا نظري ويطول ما يستفيد، مع المران يعني تبدأ. شوف معاذ رضي الله عنه، شوف الصحابة، يقرأ الآية ويقسم المسألة يفهم. وأنا إن شاء الله سأتيكم بقضية علي، فإن قضية علي يعني ذكاء مفرط. علي جاءت امرأة في العراق وكنت أنا أحسن المسألة لكن نسيت الآن جاء، لكن فيها 17 أخ لها. المهم جاءت امرأة في العراق وقالت يا أمير المؤمنين مات فلان أما زوجه الأبية وما أعطوني إلا درهم واحد، أعطوني درهم وهو ترك ظهر 600 درهم. ففكر فيها علي فقال إذن لك 17 أخ ولك كذا ولك كذا، يعني بس أعطت رقم واحد أنها أعطوها درهم والتركة 600 درهم. هذه أصعب شيء، مو يعني قالت قسمها، لا قالت أعطوني درهم من 600، فمباشرة حلل 600 هذه كيف توزعت بحيث أن هذه يصير نصيبها درهم وهو في ترى في جلسته. وهذا والله ذكاء ما يبلغه حتى الكمبيوترات الآن، لو تدخلها يمكن الكمبيوتر يطفي ما يحلها. يشوف كيف الذكاء يعني. وأنا إن شاء الله أتيكم بنفس المسألة بإذن الله، وهي قضية مشهورة عن علي وحتى لها اسم. نعم. باب في الجدة. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن ولذلك الآن شوف يذكرون الكلالة الأخوات الجدة. الجدة العمدة فيها السنة، لأن القرآن فيه الأمهات، العمدة فيها السنة. نعم. الجدات ما لهن إلا ميراث واحد وهو السدس، ولا لهن إلا شرط واحد وهو عدم الأم. إذا ما وجدت أم وجدت الجدة تعطى السدس، وإذا كان أكثر من جدة يشتركن في السدس، ليس لهن إلا سدس. لكن الإشكال في الجدات من هن الجدات الوارثات؟ أم الأم لا خلاف فيها، وأم الأب لا خلاف فيها. والثالثة عند الإمام أحمد هي أم أب الأب، يعني أم جدك من أبيك، هذه الثالثة. وين علونا وإن كانت أم أم أم، لو فرضنا أن أم أم أمك موجودة ترث بشرط لا يكون في جد أقرب منها ولا تكون في أم. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرش عن قبيس بن ذويب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء. إذن أبو بكر قال الجدة ليس لها في كتاب الله شيء، فيكون العمدة في الجدات هو السنة. أبو بكر قال ليس لك في كتاب الله شيء، وحسبك بأبي بكر علما بكتاب الله، ما أدخلها مع الأمهات. علم أبو بكر أن الأم مسار غير مسار الجدة. نعم. وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وكذلك السنة قال أنا ما أعلم، لكن نعم فارجع حتى أسأل الناس. شوف ما قال أجتهد مباشرة، اليوم الإنسان لو ما يعرف شيء قال أجتهد، أبو بكر الصديق قال ارجعي حتى أسأل الناس أتأكد لا يصير في المسألة وحي، والاجتهاد إنما يبتغى إذا عدم الوحي. نعم. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلم رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. إذن شهد اثنين من الصحابة وهم المغيرة ومحمد بن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جدة السدس، أعطى الجدة السدس، فأنفذه أبو بكر رضي الله عنه بالوحي. نعم. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وإيتكما خلت به فهو لها. وكذلك هذا قضى عمر، قال يعني الجدات ما لهن للسدس مثل الزوجات، إذا كثرت الجدات يشتركن في السدس، مو بكل واحدة تأخذ السدس. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني أبي قال حدثنا عبيد الله العتكي عن ابن بريدة عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم. هذا الشرط الوحيد في الجدات، الشرط الوحيد في الجدات إذا لم تكن دونها أم، فإذا كان دونها أم الأم موجودة أو جدة أقرب منها تذهب الجدة ولا شيء لها. من هن الجدات الوارثات؟ أم الأم وأم الأب وأم أب الأب وأم أب الأب. وأخذنا في الموطأ أن فيه من العلماء من لم يورث إلا جدتين، ومنهم من ورث ثلاث ومنهم من ورث أربع، وترجعوا له فيه، لكن القول المشهور هو ثلاث: أم الأم وأم الأب وأم أب الأب. هذه الجدات الوارثات بشرط أن لا يكون في المسألة أم ولا جدة أقرب منها فقط، ويأخذن السدس ويشتركن فيه. إذن هذا باب كامل من الفرائض انتهى عنك، وهو باب الجدات. نعم. باب في ميراث الجد. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون معي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس. أقل شيء يأخذ الجد السدس، وسيأتي إن شاء الله مسألة الجد. نعم. حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال: أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار: أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. فما تغني إذن؟ ما نستفيد شيء. مسألة الجد أيضا، الجد أب، الجد أب، وميراثه مثل ميراث الأب تماما، لأن الله الجد في كتاب الله أب، حتى في القرآن: ملة أبيكم إبراهيم وجد. ومسائل الجد مثل الأب تماما، بشرط أن لا يكون الأب موجود، إذا كان الأب موجود الجد ما له شيء. ما يوجد مسألة تشكل في الجد إلا مسألة شهيرة كبرى بين الصحابة، وهي مسألة الجد مع الإخوة، الجد إذا كان معه إخوة. أما إذا كان الجد مع أبناء واضح يكون مثله مثل الأب، إذا كان مع ما في شيء يشكل في الجد إلا الجد مع الإخوة. ما الذي يشكل فيه؟ الذي يشكل فيه أن قرابته من الميت كقرابة الإخوة، يعني الإخوة وش يقولون على الميت؟ يقولون هذا ابن أبينا، أليس كذلك؟ والجد وش يقول على الميت؟ يقول ابن ابني، وهؤلاء يقولون ابن أبينا. فهذا الذي أشكل على الصحابة، هل هم يعني في قرابة واحدة، هل يشركون هل ما يشركون؟ فاختلف الصحابة فيهم اختلاف. فأما مسار كامل أبو بكر الصديق زعيمه وحسبك به، فقال الجد أب ويسقط الإخوة، إذا وجد الجد ليس للإخوة الأشقاء والإخوة لأب شيء. هذا مسار أبو بكر الصديق، تبع ابن الزبير وابن عباس وغير من صغار الصحابة، وهو في المذاهب المشهورة ما في أحد الآن يفتي به، لا أحمد ولا الشافعي ولا مالك المشهور، مع أن مذهب أبو بكر الصديق هو الأظهر والله أعلم أن الجد يسقط الإخوة. هذا أبو بكر. عمر وعثمان وعلي وزيد وابن مسعود، كل الصحابة الفرضيين غيرهم قالوا لا، الجد ما يسقط الإخوة، الجد لا يسقط الإخوة وإنما يشتركوا. ثم هؤلاء الذين عددت عليكم كل واحد له قسمة في الجد والإخوة، تختلف عن آخر، يعني في اختلافات في الفروع. فمن العلماء من قال مذهب الصديق هو الفاصل، حتى قال ابن عباس يا عجبا لزيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا. ابن الابن أليس هو ابن يرث ميراث الابن؟ طيب أبو الأب أب، والله عز وجل سماه أب في القرآن، والصديق اللي هو أفقه الناس بعد رسول الله جعله أب. أما عمر وزيد وابن مسعود وعلي وعثمان كلهم يشركون الجد مع الإخوة على طرائق مشهورة في الفقه. هذا أيضا من المسائل اللي تحتاج عناية، وإن كان مذهب بكر أسهل أنه يسقط الإخوة وينتهي الموضوع، لكن أيضا لا تغفل عن التفقه في مذهب عمر وعلي وابن مسعود وزيد، هذول ما قالوا عبث، تعرف كيف تحلها على المسائل هذه. هذا هو الفرائض. والمسألة ترى يعني ليست سهلة، أن يأتيك ميت وإخوة الأشقاء موجودين وإخوة الأب موجودين، اللي أب مع الأشقاء يسقطون، إخوة أشقاء وله جد ثم تقول الأشقاء كلكم ليس لكم شيء لوجود الجد. لو كان أبوه موجود الأشقاء ما يتكلمون أصلا، لكن جده سيقولون نحن كجده في الميراث في القرب منه. هذا مسألة الجد والإخوة، وإن شاء الله يكون لها أيضا مجال. نقف عند ميراث العصبة. أرجو من الإخوة جميعا الاهتمام، ما دمنا في الفرائض الاهتمام، ولعل إن شاء الله نأتي بمسائل ونسأل الإخوان واحد واحد يحل المسائل. هذه الطريقة أحسن طريقة، والحمد لله ما في شيء، اللي ما يعرف يساعدون إخوان. كان الشيخ بن حميد الله يغفر له عنده طريقة عجيبة في التعليم، موجودة أشرطة الآن، الشيخ بن حميد بالذات، وأخذها من ابن إبراهيم واللي قبله، وهو أنه في النحو وفي الفرائض، وسبحان الله موجود له الرحبية أشرطة، وموجود له قطر الندى والثاني هذا الأجرومية أيضا. فكان طريقته يشرح الدرس ثم يبدأ، هو كان كفيف، يا فلان أعرب في النحو، هل أتى على الإنسان؟ أتى الإنسان حين من الدهر، ويعرب، وإذا وقف يساعده. سبحان الله مع الوقت تحصل الطلاب كلهم أنجبوا، لأن خلاص وضعه في المحك، ويوم جاء في الرحبية يشرح الدرس ثم يأتي يطرح مسائل، يطرح مسائل ويحلها فلان، حلها فلان، حلها فلان، ومع الوقت أصبحوا يتشوقون ويحسنون. ما في حياة في الدين، حتى لو كنت ما تحسن، كونك تتعلم أحسن من كونك ترضى بجهلك، وخاصة في المسائل في الفرائض. النحو أمره طيب، لكن الفرائض الآن يدرس العلم، بمعنى يختفي يندثر، إذا ما قام بها الإسلام من يقوم بها؟ إن شاء الله بإذن الله لعل نأتي بمسائل ونسأل الإخوان عنها، خاصة إذا جاءنا مثل ميراث العصبة وتطبيقاته. نعم.